باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية واللفظ لابن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر أنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، وجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال: قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، ويقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، ويجعل الله الدبرة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. وبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو قال: من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة في روايته عن أسير بن جابر: يقول رجل يعني جاءت ريح حمراء في الكوفة، جاء رجل يصيح يقول: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. فلما وصل إليه كان عبد الله بن مسعود متكئا فجلس، قال: لا تقول جاءت الساعة، الساعة الآن ما تقوم، لهذا ليس علامة الساعة، بل قبله أمور عظام. ثم ذكر له كيف تأتي الساعة، قال: لا يعني لا إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، يعني ما أحد يقتسم الميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيدي هكذا ونحها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام في الشام. قلت: الروم تعني؟ الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال يعني ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت أن يقتطعون جماعة يموتون ويغلبون، لا ترجعوا إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، هذه الشرطة المقطوعة تفنى كلها. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت ثانية لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيبقى هؤلاء وفيفنى، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، يفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي قام إليهم، فجعل الله الدبرة عليهم، أي انهزام، يعني ينهزم الروم كلهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني لكثرة جنائزهم يعني. قال: يتعاد بنو الأبي كانوا 100، يعني لكثرة كانوا 100، فلا يبقى ماذا؟ فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، كلهم هلكوا. فبأي غنيمة أفرح؟ أو بأي ميراث أقسم؟ وبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك كتاب، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني يتطلعون الأخبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. قال ابن أبي شيبة إلى آخره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.